بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، مر معنا بالأمس بعض المسائل التي تتعلق بزكاة العروض، الذي يتعلق بزكاة ماذا؟ العروض. عندنا بعض السؤالات. عندما عندك غالب إنسان عنده مطعم، إنسان عنده مطعم، هل في مطعم زكاة؟ أو بوفية؟ ها؟ ما في زكاة؟ ليش يقول المطعم فيه زكاة؟ ما في زكاة؟ المطعم فيه زكاة؟ في ولا ما في؟ فكر لك يا عبيد الله، المطعم فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ إنسان عنده مطعم، معروف المطعم بوفية، في زكاة؟ ها؟ المطعم في زكاة؟ ها؟ معروف المطعم؟ معروف، ها؟ في زكاة هذا؟ كيف؟ كيف يكون ما إذا لم يكن من عروض التجارة؟ مطعم، هذا مطعم شغال، في مطعم عنده مطعم ينزل الخبز، ينزل الشاي، ينزل القهوة، ينزل الأرز، مطعم شغال المطعم. ها؟ البناء ما فيه، والذين يطبخون ما فيهم زكاة، ومن يطبخون؟ طيب، ها فصل في هذا تمام. المبنى ما فيه زكاة، أدوات المطعم الصحون القلاصات هذه والأكواب ما فيها زكاة، المياه ما فيها زكاة، فيها زكاة المياه. هات طيب الصين لا اسمها الماسات وهي الطاولات مع الكراسي ما فيها زكاة، الأدوات ما فيها زكاة، تمام. نفس المبنى ما في زكاة، زكاة في ماذا؟ ها؟ الطعام الشاي في زكاة. كيف تكون الزكاة فيه؟ ها؟ نأخذ الأكواب، نعدل الأكواب الشاي. كيف نزكيه؟ هذا فيه زكاة لكن كيف نزكيه؟ ها؟ القيمة، قيمة إيش؟ في طعام مطبوخ وفي طعام لازال المستودعات، الدقيق والأرز عنده مخازن وإلى آخر، يعني الأشياء اللي يطبخ بها ما زالت المستودعات، منها المطبوخ ومنها غير المطبوخ، الزكاة في ماذا؟ يكمل مقبل. ها؟ عندكم مطعم هناك ولا بوفية؟ لا ما في. في زكاة. ليش؟ نفس المبنى ما فيه. أيوة الكراسي، الماسات اللي يجلس عليها ما فيها زكاة. الفرش ما في عليها زكاة. الأدوات نفس الأدوات ما فيها زكاة، لأن ما تباع ولا تشترى. أيوة، إيش اللي فيه زكاة؟ قيمة إيش؟ قيمة إيش؟ قيمة الطعام، قيمة الطعام فيه الزكاة. تمام، طيب حاول. يلا أنت بقد أجبتم نصف الإجابة، باقي قدامى يكمل. ها، في زكاة ولا ما في زكاة؟ يعني كما يقول الأخوة، لا عندها أزهار، في زكاة في المطعم ولا؟ ها؟ كما يقولون بالنسبة لماذا؟ الطعام، الطعام فيه الزكاة، لماذا فيه الزكاة؟ لا، لماذا فيه الزكاة الطعام؟ الأدوات التي تباع، يعني المطعومات، المشروبات التي تباع فيها الزكاة، لماذا كانت فيها الزكاة؟ لأنه لما اشتراها ما اشتراها لأعيانها من أجل الأعيان، وإنما اشتراها من أجل القيمة، من أجل يكسب فيها. يعني هذه مسألة مهمة، كيف يفعل صاحب المطعم إذا كان عنده نصاب مستمر من أول الحول إلى آخره؟ كيف يفعل؟ نقول الطعام المطبوخ مع ماذا؟ الطعام غير المطبوخ يحصيك كاملا، لأن هذا هو الذي يباع ويشترى، فإذا كان يبلغ النصاب فزكاه. واضح؟ أدوات، آنية، أكواب، ماسات، الكراسي، المبنى، هذه ما فيها زكاة، لأن ما هي الذي تباع ويشترى، الذي يباع ويشترى ما يطبخ فيه، فتحصر ماذا؟ المطبوخ مع غير المطبوخ. إذا كان يبلغ النصاب وحال عليه الحول ففيه زكاة، هذه عروض تجارة، هذه عروض التجارة. إذا بعض أصحاب المطاعم قد ما يدري أن عليه ماذا؟ زكاة، ما يدري أن عليه زكاة وإذا فيها زكاة، هذه عروض تجارة، هذه من عروض التجارة، ولا يدرون عن هذا الأمر. حتى البقال، صار عنده بقالة، البقال الذي يبيع ماذا؟ البطاطا والطماطم إلى غير ذلك، فيه زكاة فلاح ولا ما في زكاة؟ إنسان عنده خضروات أو فاكهة، فاتح محل، فيها زكاة هذه؟ ها؟ كيف؟ فاتح محل، عنده يبيع البرتقال، يبيع التفاح، يبيع الموز، في زكاة؟ ها؟ المكان ما فيه، الرفوف هذه ما فيها، الذي يبيع ما فيه زكاة، ومن الذي فيه زكاة هذه؟ طيب، جاءت أحاديث بالإجماع نقلوا أن الخضروات والفاكهة لا زكاة فيها، وإنما الذي يزكى ما كان قوتا مدخرا، هذه فاكهة. أحسنت، هذه باعتبار القيمة، وتاك باعتبار العين لا زكاة فيها بالإجماع، لكن باعتبار القيمة انتقلت إلى عروض التجارة الآن، انتقلت إلى عروض ماذا؟ عروض التجارة. فالآن يزكي إذا كان عنده نصاب من أول الحول إلى آخره، يحصي آخر الحول كم عنده في المحل، على هذا يجب عليه ماذا؟ أن يزكي. عندك أخي عبد الرحمن، إنسان عنده ماذا؟ محل للسمك، ثلاجات مملوءه بالسمك، يعني يجيب أنواع السمك، يبيع ويشتري في السمك هذا، المحل هذا فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ ينظر هذا. طيب، إذا كان شهر ينتهي ما في سمك في الثلاجات، إذا من شرطه أن يكون ماذا؟ عنده دائما نصاب السمك موجود، نصاب الدقائق دائما موجود، الذي يبيع ماذا ويشتري فيه. أما إذا كان يتخلل النصاب، ينقص عن النصاب، ما عليه زكاة. فإذا عنده نصاب ويستمر إلى آخر الحول، نقول آخر الحول تحصي ما في المحل من الأسماك، من الدقائق، من الفاكهة، من الخضار إلى غير ذلك، يجب عليك أن تزكي، لأن هذه عروض تجارة، لأن هذه عروض ماذا؟ عروض التجارة. هذه أشياء مهمة يا أخوان، هذه أشياء مهمة، كثير من الناس ما يتنبه هذه الأشياء، يقول ما فيها زكاة. نقول ما فيها زكاة في أعيانها، لكن في القيمة فيها زكاة، هذه عروض تجارة، هذه من عروض التجارة. طيب، قال الشيخ علي رحمة الله: باب زكاة الفطر، باب زكاة الفطر. وزكاة الفطر، وهي كما جاء في حديث ابن عمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزكاة إلى الفطر، يقال فيها صدقة الفطر، جاءت بها الألفاظ، ويقال فيها زكاة الفطر، جاءت بها الألفاظ. وأيضا هي زكاة البدن. يقول لها الفقهاء زكاة البدن، أي بمعنى أن الزكاة لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأبدان. في حينما يخرج الإنسان زكاة الفطر يزكي عن بدنه لا عن ماله، يزكي عن بدنه لا عن ماذا؟ ماله. فهي زكاة أبدان لا زكاة ماذا؟ أموال، تتعلق بالأبدان ولا تتعلق بالأموال. الفقهاء يقولون زكاة الفطر، يقولون زكاة يعني كذلك يعني ماذا؟ صدقة الفطر، ويقولون زكاة ماذا؟ البدن. فهي تتعلق بالأبدان لا تتعلق بالأموال. وأضاف الشارع كما في حديث ابن عمر صدقة ماذا؟ الفطر، أو زكاة ماذا؟ الفطر. أضافها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى الفطر. أضافها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ إلى الفطر. من إضافة الشيء إلى ماذا؟ قيل إلى سببه وقيل إلى زمنه. قيل إلى سببه، أي أن سبب إيجاب الزكاة هو الفطر. على هذا يقولون هذا الكلام فيه ضعف، والسبب أن معنى ذلك أن لا تجب إلا على من كان صائما ثم أفطر، معنى الصغار لا تجب عليهم، والمجانين من أهل الإسلام لا تجب عليهم إذا غير ذلك، وهذا أمر مرجوح. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال تجب على الصغير والكبير، تجب على الصغير والكبير. لهذا قال بعض العلماء من إضافة الشيء إلى زمنه، أي زمن الإفطار، فقد يكون هذا الذي يؤديها يعني مفطرا أو صائما، قد يكون مفطرا مدى أو صائما. على هذا يقال زكاة الفطر من إضافة الشيء إما إلى سببه، أي أن سبب إيجاب الزكاة الفطر، وإما إلى زمنه، أو يعني ماذا، أو ما يتعلق بإضافة ماذا هذه الزكاة إلى زمن الإفطار. زمن الإفطار هو غروب آخر شمس من رمضان، غروب آخر شمس ماذا من رمضان. على كل سمى زكاة الفطر، سمى صدقة الفطر، سمى زكاة الأبدان. هذه الزكاة فرضها الله جل وعلا في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فرضها الله جل وعلا على المسلمين في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنها في شعبان، وقيل أنها في نفس رمضان، قيل أنها في شعبان وقيل أنها في نفس رمضان، فرضها الله جل وعلا. على كل الاتفاق منقول أنها مفروضة بعد الهجرة، وأيضا في السنة الثانية، وهو ماذا؟ زمن فرضية رمضان، وهو زمن فرضية ماذا؟ رمضان. فقال عليه رحمه الله باب زكاة الفطر، باب زكاة ماذا؟ الفطر. قال عليه رحمه الله وهي طهرة للصائم. الآن يتكلم على فقرات ورد في حديث عبد الله بن عباس، وهو حديث حسن، وهو حديث ماذا؟ حسن، جاء من طريق أبي يزيد الخولاني، وهكذا شيخ ماذا؟ سيار، وكلاهما صدوق، لأن بعض العلماء ضعف هذا الحديث وما أصاب. الأقرب أن الحديث حسن، الأقرب أن الحديث ماذا؟ حسن. فإن سيار وهكذا أيضا ماذا؟ أبو أيوب ماذا؟ أبو يزيد ماذا؟ الخولاني، كلاهما صدوق في التقريب. فالراجح أن الحديث حسن، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ألفاظ الحديث تأتي معنا. قال وهي طهرة للصائم، وهذا لفظ من ألفاظ حديث عبد الله بن عباس، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، من اللغو ماذا؟ والرفث، وطعم ماذا للمساكين، وطعم ماذا للمساكين، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر بها ما جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى المصلى. فمن أداها، هكذا جاء الفاظ، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة من الزكوات، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. هذا نص حديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن، هذا نص حديث عبد الله بن عباس وهو حديث حسن. واختلفوا في ألفاظه، هل الألفاظ الأولى من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والألفاظ الثانية فمن أداها إلى آخره من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كلام عبد الله بن عباس؟ والذي يظهر أن كل هذه الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الشيخ عليه رحمه الله؟ قال وهي طهرة للصائم، أي زكاة الفطر طهرة ماذا للصائم من اللغو والرفث، من اللغو ماذا والرفث. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى ثلاثة أقسام، قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصائم في هذا الحديث إلى ثلاثة أقسام. هي طهرة تطهره من ماذا؟ تطهره من الآثام، تطهره ماذا؟ من الآثام، أو من النقص الذي حصل على صومه، من النقص الذي حصل على صومه. وهذه قاعدة في باب النوافل، فإن الله جل وعلا يعني جعل الحكمة من شرعية النوافل مع الفرائض حتى تكبر النوافل، تكبر ماذا؟ نقص ماذا؟ الفرائض. هذه النوافل تكبر ماذا؟ نقص الفرائض. فإن الإنسان قد يحصل له ماذا؟ نقصان في النوافل، فتأتي هذه النقصان في الفرائض، فتأتي هذه النوافل تكبر هذه الفرائض، وهذه منها، وهذه تعتبر ماذا؟ منها. وهذه من رحمة الله جل وعلا بعباده أن جعل لهم ما يكمل هذه الفرائض إذا حصل فيها نقص. لهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا هل عبدي من نفل، هل عبدي من تطوع؟ ما معنى؟ أي تسدد. وعلى الصحيح أنها تسدد بها الواجبات والأركان والشروط، على الصحيح، على الصحيح أنها تسدد بها إذا نقصت أركان ونقصت شروط ونقصت واجبات. لا يقال أنه فقط من قبيل نقصان الواجبات الذي لا تخل بالفرائض، بل حتى الذي تخل بالفرائض هذه تكبر أيضا، على الصحيح. وهذا قد مر معنا في أول كتاب، هذا قد مر معنا وتكلمنا على هذه المسألة، أن تكبر حتى النقصان فيما يتعلق بالأركان والشروط، الأركان والشروط. قال: وهي طهرة للصائم. فقلنا أن الصائم على ثلاثة أقسام: منهم من يصوم لكن يحصل منه ماذا؟ اللغو، وهو ما يتعلق بالكلام الذي لا فائدة منه يسمى لغوا، الكلام الذي لا فائدة ماذا؟ منه يسمى لغوا. ومعنى ذلك لماذا يعني سبحان الله هذه تسد هذا الأمر؟ لأن الإنسان إذا انشغل بغير ما ينفعه أضاع ما ينفعه، لأن الإنسان إذا انشغل بغير ما ينفعه أي ليس له ولا عليه، ليس له ولا عليه، هذا لغو، ليس له ولا عليه، هذا يعتبر من قبيل اللغو. معنى ذلك أن الإنسان بهذا الأمر فوت خيرا، معنى أن هذا فوت ماذا؟ خيرا، فهذا نقصان، هذا يعتبر ماذا؟ نقصان، فيكبر بصدقة الفطر، فيكبر بصدقة ماذا؟ الفطر. هذا القسم الأول. القسم الثاني وهو الذي يفعل الرفث، إما القولي وإما الفعلي، يفعل الرفث إما القولي وإما الفعلي، يعني يفعل المحرم عموما أقوال أو أفعال أثناء صومه، يفعل أو يقول أشياء محرمة، يقول أشياء محرمة أو يفعل أشياء محرمة، تسمى هذه بالرفث. هذه صدقة الفطر تسد هذا الأمر، أي تسد هذا النقصان الذي حصل بسبب فعل المحرمات أو قول ماذا؟ المحرمات. القسم الثالث مسكوت عنه، من هو الذي يقول الخير ويفعل الخير؟ القسم الثالث مسكوت عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شخصين: الشخص الأول وهو من يعني ماذا؟ من يقول ماذا؟ اللغو. والشخص الثاني من يفعل أو يقول ماذا؟ الرفث. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالث، وهو الذي يفعل الخير أو يقول الخير، وهو الذي يفعل الخير أو يقول ماذا؟ الخير. إذن عندنا أخير هؤلاء، الذي يقول الخير ويفعل الخير، والذي يأتي بعده ماذا في المرتبة وهو ماذا يعني أدنى ماذا منه، وهو الذي يفعل يعني ماذا اللغو، وشر هذه المراتب وهو الذي يأتي ماذا بالرفث، إما القولي وإما ماذا الفعلي. وكل هؤلاء من رحمة الله عز وجل ماذا بهم أن جعل الله عز وجل ما يكمل هذا ماذا النقصان. هذه رحمة، هذه رحمة من رحمة الله جل وعلا أن الله عز وجل يكمل للعبد صدقة. سبحان الله، متى فرضت؟ لم تفرض في أول رمضان ولا في وسطه، وإنما في آخر الصيام حتى ينتهي الإنسان. كم يكون عليه من اللغو، كم يكون عليه من الرفث، تأتي هذه الصدقة تمحو هذا الأمر، تأتي هذه الصدقة. معنى ذلك أن صدقة الفطر لها شأن عظيم، لا يفرط فيها الإنسان، لها شأن عظيم، فلا يفرط فيها ماذا الإنسان، تكبر هذا النقصان القولي أو الفعلي، اللغو أو المحرمات القولية أو المحرمات ماذا الفعلية. أيضا إذا كان إنسان لم يفعل الرفث ولم يحصل منه ماذا اللغو، وقل من يسلم من هذا الأمر، فهذه صدقة الفطر نعمة على نعمة، نعمة على، لكن من حكم ماذا صدقة الفطر أنها طهرة، أنها ماذا طهرة. فقد يقول قائل: أنا ما عندي شيء حتى أتطهر به لصدقة الفطر. قد يقعد الإنسان يقول صدقة الفطر جاءت لحكمة، ما هي هذه الحكمة؟ يقول: أنا ما حصل مني اللغو ولم يحصل مني ماذا الرفض. لكن نقول صدقة الفطر لها ماذا عدة حكم، صدقة الفطر لها ماذا عدة ماذا حكم. الحكمة الأولى بأن ماذا طهرة للصائم من اللغو والرفض، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية ما هي؟ طعم المساكين، بقي الحكمة الأخرى تخرج صدقة الفطر من أجل هذا الأمر، فلا تقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فما دام علقوا ماذا به الطهرة أنا ما فعلت شيء، وقد يقول قائل أيضا الأطفال يخرج عنهم الزكاة، المجانين الآن الإسلام يخرج عنهم الزكاة ذكورا أو إناثا أو كبير في السن لم يصف، تخرج عنه ماذا؟ الزكاة، تخرج عنه ماذا؟ الزكاة. فهذا الطفل الصغير أو المجنون يقال هذا الحديث خرج مخرج الغالب، أو يقال لهذا الحديث عدة الحكم. هذه الحكمة الأولى فانتفت في حقهم، لكن تبقى الحكمة الأخرى أنك تطعم المساكين، تطعم ماذا؟ المساكين. فنفعها يتعدى إلى الغير، نفعها يتعدى ماذا؟ إلى الغير، وماذا؟ وهو إطعام الفقراء والمساكين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعمة للفقراء والمساكين، طعمة للفقراء والمساكين. والأمر ماذا؟ الثالث قال وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة ماذا؟ للمساكين، كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث عبد الله بن عباس. وذكروا حكمة ثالثة وهي شكر الله جل وعلا على إتمام الصوم، لأن في آخر ماذا؟ في آخر العبادات التي تفرض ماذا على الإنسان، هذه نعمة كون الإنسان أدى كما أمر الله، كون الإنسان أدى العبادة كما أمر الله هذه نعمة في حقه. فهذه النعمة ماذا تحتاج؟ شكر. من أسباب شكرها هذه الصدقة، من أسباب شكرها. إذن الحكمة الثالثة الشكر لله جل وعلا على إتمام صهم، على إتمام شهر ماذا؟ الصوم. فهذه الحكمة الثالثة، هذه الحكمة ماذا؟ الثالثة فيما يتعلق بزكاة ماذا؟ الفطر، فيما يتعلق بزكاة ماذا؟ الفطر. فقال الشيخ علي رحمه الله وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، وهي فرض عين على كل مسلم. الآن قدم مقدمة، سيأتي استثناءات، قدم الشيخ بمقدمة أنها فرض عين، أي لا من فروض الكفاية. فرض العين هو الذي يطالب به كل أحد، وينظر فيه إلى ماذا؟ إلى الفاعل، ولا ينظر فيه إلى الفعل. هذه من الفوارق بين فروض الكفاية وفروض الأعيان، أن فرض العين ينظر فيه إلى الفاعل ولا ينظر فيه إلى الفعل، هذا أمر. الأمر الثاني أن فرض العين يطلب من كل أحد، بخلاف فرض الكفاية يقصد به حصول الفعل، فإذا حصل من زيد أو عمر يكفي، هذا أمر. الأمر الثاني أنه لا يطلب من كل أحد، الخطاب لا شك أنه موجه لكل أحد في فروض الكفاية، بمعنى إذا ترك الكل فرض الكفاية أثم الكل، لكن إذا قام البعض بفرض ماذا؟ الكفاية، سقط الإثم عن الآخرين، سقط الإثم عن الآخرين. ولهذا حصل خلاف بين الأصوليين ما هو الأفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، لكن على التحقيق فرض العين أفضل، فروض الأعيان أفضل من فروض ماذا؟ الكفاية. وفروض الكفاية قد تتحول إلى فروض أعيان، يعني أحيانا سبحان الله قد لا يرى الإنسان، لا يرى أحد ماذا المنكر إلا شخص معين، قد لا يرى يعني ماذا أحد ماذا المنكر إلا شخص ماذا معين، أصبح فرض عين في حقه، أصبح فرض عين ماذا في حقه، مع أن تغيير المنكر من فروض الكفاية، المقصود إزالة المنكر، المقصود ينظر إلى الفعل، أزيل المنكر هذا يكفي، فهو من فروض الكفاية، لكن قد يكون من فروض الأعيان. هذه الصورة الأولى أن فرض الكفاية قد يحول إلى فرض عين. الصورة الثانية إذا شرع الإنسان في فرض الكفاية انقلب في حقه إلى فرض عين، لابد تكمل، لابد تستمر. إنسان صلى صلاة الجنازة، الله أكبر، صلاة الجنازة على الميت من فروض الكفاية، ليس من فروض الأعيان، فلما كبر أصبح انقلب فرض الكفاية إلى فرض عين، فلابد أن تستمر في الصلاة، لا تخرج من الصلاة. ولهذا يذكرون هذه من فروض، أن فروض الكفاية إذا شرع فيها الإنسان تحولت من فروض الكفاية إلى فروض أعيان، أو إذا لم يرى هذا الشيء وهو من فروض الكفاية إلا إنسان يقول أصبح في حقي من فروض ماذا؟ الأعيان. أما فرض العين فهو فرض ماذا؟ عين ينظر فيه إلى الأشخاص ولا ينظر فيه إلى الأفعال. الشيخ ماذا يقول عليه رحمه الله؟ قال وهي فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل ماذا؟ مسلم. معنى ذلك أن زكاة الفطر لا تتعلق بالكافرين، معنى أن زكاة الفطر لا تتعلق بالكافرين، سواء كانوا أصليين أو كان مسلما ثم ارتد، هذه ما في زكاة، ما تقبل من الزكاة، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تقبل إلا بالإسلام، العبادة لا تقبل إلا بالإسلام. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ليكون ماذا؟ أول ما تدعوه إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، قال فإنهم أجابوا، لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم، ثم ذكر الفرائض، معنى عند الفرائض وأعلى هذه الفرائض وهي الصلاة لا تقبل من كافر حتى يسلم، لا تقبل من كافر حتى يسلم. قال وهي فرض عين على كل مسلم. والشيخ هنا ما قيد، ذكر أنثى، بالغ، عاقل، ما ذكر الشيخ، حر، عبد. ماذا نستفيد؟ نستفيد أنها تجب على هؤلاء ما عدا الكافر، يعني هذا الذي تجب عليه كل مسلم، الصغير مسلم، الكبير مسلم، الذكر مسلم، الأنثى مسلم، الحر إن كان مسلم فهو مسلم، المملوك إن كان مسلم فهو ماذا؟ مسلم، المجنون، العاقل إلى غير ذلك. معنى أن تجب على كل هؤلاء لا ينظر فيها إلى ما يتعلق بأنه لابد أن يكون بالغا عاقلا حرا، لا ما يشترط فيها زكاة الفطر، لا يشترط فيها هذه الشروط. شرطها الوحيد أن يكون المؤدي لها مسلما، شرطها الوحيد أن يكون المؤدي لها مسلما، ولهذا قال وهي فرض عين على كل مسلم، وعمم عليه رحمة الله صغيرا كبيرا ذكرا أنثى حرا مملوكا عاقلا مجنونا لابد أن تؤدى عنه ماذا؟ الزكاة، فجعلها من فروض الأعيان على كل ماذا؟ مسلم. ثم قال عليه رحمة الله الآن شروع في شروط زكاة الفطر، قال إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، هذا شرط الجمهور. يعني الآن ما يتعلق بنصاب، ما يتعلق بنصاب زكاة الفطر يختلف عن الأنصبة التي مرت معنا، نصاب زكاة الفطر يختلف عن الأنصبة التي مرت معنا. مر معنا أن لبهيمة الأنعام أنصبة خاصة، هكذا ما يتعلق عروض التجارة، ما يتعلق بالذهب والفضة إلى غير ذلك، فهذه لها أنصبة ماذا؟ معينة. أما زكاة ماذا؟ الفطر، فنصابها أن يكون الإنسان عنده صاع يزيد على قوت يوم العيد وليلة العيد، ليلة العيد هو الذي يكون فيها ويصبح على يوم العيد، ليلة العيد عنده قوت ونهار العيد عنده ماذا؟ قوت، فما زاد على ذلك عند جماهير العلماء فيجب عليه ماذا؟ أن يخرج منه زكاة ماذا؟ الفطر. بل بعض العلماء يزيد غير هذا الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله، وعنده ماذا؟ ولم يكن هذا الشيء وكان عنده ماذا؟ زائد على حوائجه الأصلية. ما معنى زائد على حوائجه ماذا؟ الأصلية. أحيانا سبحان الله قد يكون الإنسان عنده بيت، عنده مكتبة، عنده سيارة، يعني عنده أشياء، فلما يأتي يوم العيد يأتي ماذا؟ لما يأتي وقت ماذا؟ صدقة ماذا؟ الفطر، ما عنده إلا السيارة، فهل تباع السيارة في زكاة الفطر؟ هل يباع البيت في زكاة الفطر؟ قال العلماء الحوائج على قسمين، حوائج أصلية أي لا يستغني الإنسان عنها، سيارته مركوبه الذي يركب عليها وربما يؤجرها، بيته الذي يسكنه، مكتبته الذي يقرأ ماذا فيها، هذه الأشياء وهي الحوائج الأصلية لا تجب فيما يتعلق بما يتعلق بالواجبات المالية من حق، من كذلك كفارة اليمين، كفارة الظهار، وكذلك صدقة الفطر، هذه الحوائج الأصلية لا تباع في هذه الأشياء، لا تباع في هذه الأشياء. إنسان عنده بيت يسكنه فجاء الحج، هل يجب عليه أن يبيع البيت حتى يحج؟ عنده سيارة إلى غير ذلك، فنقول إن كان هذه من حوائج الأصلية فهذه لا تباع في الواجبات المالية، هذه لا تباع في الواجبات المالية، يسميها العلماء بالحوائج الأصلية للإنسان، بالحوائج الأصلية للإنسان، فهذه لا تسدد في الواجبات المالية، لا كفارات ولا كذلك يعني زكوات صدقة الفطر ولا كذلك يعني ماذا الحج إلى غير ذلك من هذه الواجبات المالية، الواجبات ماذا المالية. إذا كان عنده زيادة عن حوائج الأصلية، كان يكون الإنسان عنده يعني ثلاث نسخ من صحيح الإمام البخاري، لا يحتاج إلا إلى نسختين من صحيح الإمام البخاري، هذه نسخة زائدة ليس من الحوائج الأصلية، أي لا يحتاج إليها، عنده ثلاث نسخ، النسخة الثالثة لا يحتاج إليها. ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء تباع هذه، هذه تباع في الواجبات المالية، تباع في الواجبات المالية حتى يؤدي زكاة الفطر وهكذا كفارة اليمين إلى آخره. عنده سيارتان ما يحتاج للأخرى، إنما احتياط فقط هكذا، لا يحتاج إليها، عنده ماذا؟ سيارة، وعنده ماذا؟ المركوب، ولا يحتاج إليها، وإنما هي كمال عنده من قبيل الكمال، فنقول هذه تباع في الواجبات المالية. عنده بيتان ما يحتاج الآخر أن يؤجره حتى يحتاج ماذا؟ إلى المال، عنده بيت يسكنه، عنده أموال طائلة، عنده البيت الآخر لا يحتاج إلى تأجيري ولا لاستعمالي، فهذا يباع في الواجبات المالية، يباع في الواجبات المالية. أما الشيء إذا كان عند الإنسان من الأموال ويحتاج إليه ومن حوائجه الأصلية فهذا لا يباع في الواجبات المالية، لا يباع في الواجبات المالية، ما زاد عن الحاجة والإنسان أعرف بنفسه، فهذا يباع في الواجبات المالية. ولهذا يقول إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، عندهم قوت فاضل عن قوت نفسه وزوجته وأولاده وأبيه وأمه أو ممن يقوم عليهم، أو ممن يقوم عليهم أي بالإنفاق ماذا عليهم، فإذا كان عنده زيادة ما عنده من الزيادة إلا صاع زاد على قوت ماذا يوم يعني ليلة العيد ويوم ماذا العيد، فعنده صاع زيادة على قوت عياله، على قوت نفسه وزوجته وأبيه وأمه، عنده زيادة يعني ماذا صاع على من يخرجه على نفسه، يخرج يبدأ ماذا بنفسه. وسيأتي بعد ذلك الترتيب، الزوجة ثم المملوك ثم خلاف فيما يتعلق تقديم الأبناء على الآباء والآباء على الأبناء، سيأتي إن شاء الله كلام على هذه المسألة. قال: وهي فرض عين على كل مسلم إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. قد يقول قائل: ما الدليل على أن هذا هو نصاب زكاة الفطر، أن يكون زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد؟ جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أن الإنسان إذا كان عنده ماذا زيادة على قوت ليلة يعني ماذا على قوت ليله ونهاره فإن هذا يعتبر من الأغنياء. إذن الغني في باب صدقة الفطر ما هو؟ الغني في باب صدقة الفطر من عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد هذا يسمى غني. ولهذا يقولون الأغنياء يعني باعتبار ماذا قد يقال هذا غني في هذا الباب، لكنه في غير في باب ماذا في باب آخر يكون من ماذا من الفقراء في أبواب ماذا أخرى. طيب، فهذا قد يكون يعني ماذا من الأغنياء إذا كان عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد وعنده ماذا زيادة. نقول أنت من الأغنياء في باب صدقة الفطر، فلا بد أن تخرج ماذا الزكاة، لا بد أن تخرج ماذا الزكاة، مع أنه في جانب ماذا زكاة ماذا الأموال هو فقير قد تعطى له الزكاة. يعني هذا إنسان ما عنده إلا صاع يزيد على قوت ليلة العيد ونهار العيد، باعتبار زكاة الفطر هو ماذا غني، وباعتبار زكاة ماذا الأموال يعتبر ماذا من الفقراء تصرف له الزكاة، من الفقراء تصرف له ماذا الزكاة، يعتبر فقيرا يعتبر ماذا مسكينا، يعتبر فقيرا يعتبر مسكينا. ولهذا كما يقول العلماء الغنى والفقر يعني يختلف من شخص إلى آخر بحسب ماذا الإضافات، بحسب ماذا الإضافات. هذا الإنسان إذا كان عنده زيادة على هذا الأمر، هذا مذهب من؟ مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء، ما عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار العيد لا يجب عليه أن يزكي. قد يقول قائل: هل تبقى في الذمة؟ نقول: لا، إذا جاء وقت الفطر وما عنده ما وجبت عليه، إذا جاء وقت الفطر وما عنده لم تجب عليه ماذا زكاة الفطر، وإن كان بعدها سيكون ثريا أو غنيا لا يجب عليه ماذا الزكاة. طيب، نبدأ يعني عنده الصاع الثاني، عنده الصاع الثاني على من يبدأ أو بمن يبدأ؟ نقول: تبدأ بالزوجة، تبدأ ماذا بالزوجة. لماذا؟ لأن الإجماع منقول يا أخوان على أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على الزوجة ولو كانت الزوجة عندها مليارات. تزوج امرأة عندها مليارات ما تحتاج إلى نفقته، يجب عليه أن ينفق عليها، يجب عليه أن ينفق عليها. معنى ذلك أن نفقة الزوجة في حال العسر واليسر تجب عليك، في حال العسر واليسر تجب ماذا عليك، بخلاف من يأتي، يأتي في المرتبة الثانية. من تأتي في المرتبة الثانية؟ قد يقول قائل: طيب، الحديث وهو حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على من؟ على الذكر والأنثى والحر والعبد إلى آخره. من نظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى ظاهره قال: تجب زكاة الفطر على من؟ على أعيان الناس، أي على الشخص نفسه، على الزوجة نفسها. فكيف نفعل بهذا ماذا الأمر؟ الزوجة الآن يعني بمجرد يعقد عليه الإنسان ويدخل ماذا بها يجب عليه ماذا أن يزكي عنها زكاة ماذا الفطر. فبعض العلماء عارض في هذه المسألة، بعض العلماء عارض في هذه المسألة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني ماذا تجب على الذكر والأنثى والصغير والكبير، قالوا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام توجه إلى الأعيان، لم يتوجه إلى شخص بعينه، أي لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من قبيل ماذا من قبيل النفقات، من قبيل النفقات أن الإنسان ما دام ينفق على الزوجة فيجب عليه أن يزكي عنها. لكن الذي يظهر الله أعلم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الشخص إذا تزوج ماذا به المرأة، إذا تزوج ماذا به المرأة أصبحت المرأة في كفالته، أصبحت المرأة ماذا في كفالته. والعادة في الغالب في النساء أنها لا تملك ماذا شيئا إلا ما يتعلق بنفقة من الزوج، إلا ما يتعلق بنفقة ماذا الزوج، ما يكون عندها أملاك في الغالب. على هذا ما يتعلق بزكاة المرأة، هل هي أصلية أو تحمل؟ ما معنى أصلية؟ أي هل وجبت على الزوج أصلا أو وجبت على الزوج تحملا؟ يعني يأتي بعد ذلك بالمثال، يعني امرأة سبحان الله أرادت أن تساعد الزوج فأخرجت الزكاة عن نفسها لكنها لم تخبر الزوج، لكنها لم تخبر ماذا الزوج. فإذا قلنا أنها وجبت على الزوج ماذا أصالة، أو وجبت على المرأة ماذا أصالة لا تحملا، وجبت على المرأة ماذا أصالة لا تحملا، فكيف يكون حال الزكاة هذه؟ ها؟ يعني المرأة الآن أدت عن نفسها ولم تخبر مال الزوج، فإذا قلنا أنها وجبت على الزوج أصالة وأدت ولم تخبر الزوج ما تجزى. لماذا لا تجزى؟ لأن هذه عبادات، وبشرط العبادات النية، وهذا يعني ماذا، وهذه يعني ماذا، هذه أو هذه المرأة لم تؤذن الزوج لأنها وجبت أصالة على الزوج. طيب لو قلنا أنها وجبت على الزوج تحملا لأصالة صحت، ما في إشكال. انظر كيف الخلاف في هذا المسألة، هذه المسألة مهمة يا أخوان. المرأة قد تؤدي، تقول أنا أساعد الزوج، تخفي عنه من أجل أن يفرح الزوج، أنا أديت ماذا، أديت الزكاة يعني عن نفسي. فنقول إذا وجبت على الزوج أصالة ما أصبتي، لأنه لا بد أن ينوي، تخبري حتى ينوي أنك تساعدين فيما يتعلق بإخراج الزكاة، وهذه النيابة فيها صالح ما في إشكال. فإذا قلنا أنها أصالة ما صحت، وإذا قلنا أنها تحملا صحت ولا إشكال، صحت ماذا ولا إشكال. لكن يبقى عندنا مسألة أيضا مهمة، وهي ما يتعلق بتصرفات ماذا، ما يسمى بالفضولي، ما يسمى بالفضولي. فهذه المرأة أدت الزكاة مع أنها تجب أصالة على الزوج، فقال الزوج أجزت ما فعلت هذه المرأة وقد وجبت أصالة على الزوج، ماذا يحصل؟ أجزأت. ما الدليل على أنه يعني ماذا يصلح أن الإنسان يتصرف عن غيره فيما يتعلق بالأشياء التي تحتاج إلى إذن ثم يوافق هذا الشخص؟ ما الدليل على هذه المسألة؟ لا هذاك في باب البيع والشراء، لكن باب العبادات، في باب العبادات أن الإنسان يتصرف في صح ماذا تصرف عن هذا الإنسان، فيقول أجزت ما فعل فلان. إنسان مثلا عندك أموال أو تجارات مثلا عروض تجارة، فيقول هذا صاحبي أنا أؤدي عنه الزكاة هذا العام، فيؤدي ولم يخبره، واضح؟ فنقول في شيء يصلح هنا تخبره، فإذا أجاز جاز، سمى به تصرفات الفضولي. قالوا الدليل على هذه المسألة وهو ما جرى في قصة من؟ أبي هريرة مع من؟ مع الشيطان. أبو هريرة ماذا كان؟ كان ماذا؟ على الزكاة، أي ماذا كان على الزكاة؟ هل كان يعني متصرفا أو وكيلا؟ هل وكلها النبي عليه الصلاة والسلام أو هو المتصرف حقيقة؟ وكالة، واضح؟ قائم ماذا بالوكالة، والوكالة لا تصح إلا ماذا؟ إلا بالإذن، إلا ماذا بالإذن ماذا من وكله، فهو قائم عليها من حيث الحراسة، هذا لا شك أنه يعني جعلها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا، لكن لم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا في التصرفات المالية. فلما تصرف ماذا حصل؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام إجازة لهذا الفعل. فقال العلماء ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ أن الشخص لو زكى عن إنسان وأخبره فقال أجزت ما فعل فلان اصبح، فهذا ما يسمى بتصرفات الفضول ماذا عند العلماء، يسمى تصرفات الفضول عند العلماء. فالراجح أنه إذا كانت وجبت أصالة على الزوج فأدتها المرأة دون أن تخبر ماذا الزوج، فأخبرته فأجاز ما في إشكال. طيب أخبرته فما أجاز، نقول يا صدقة من الصدقة فلا بد أن تخرج الزكاة مرة أخرى، هذا خلاف محل خلاف، هل وجبت على المرأة أصالة أو تحملا، أو وجبت على الزوج أصالة أو تحملا. فعلى كل يعني هذه المسألة محل ماذا خلاف بين العلماء، والأقرب والله أعلم أنها تجب ماذا على الزوج أصالة نحو الزوج خاصة. القسم الثاني المملوك، عنده الصاع الثالث، الصاع الأول عن نفسه، الصاع الثاني عن الزوج يجب عليه أصالة على الصحيح، الصاع الثالث عن المملوك، والصاع الثالث عن المملوك ما وجب تحمله إنما أصالة. لماذا؟ لأن المملوك لا يملك شيئا. ماذا يقول بعض الفقهاء؟ قال بعض الفقهاء يفرق هذا قبل ماذا الإفطار بيومين، قبل إفطار رمضان بيومين حتى ماذا يكسب ما في يزكي عن نفسه. هل يصلح هذا ولا لا يصلح هذا؟ طبعا يا أخوان المملوك الآن نقول على الصحيح أن تجب أصالة على من؟ على السيد، ما في إشكال. طيب بعض الفقهاء يقول لا، إنما وجب تحملا وإنما يجب على ماذا المملوك، المملوك ما عنده مال، قالوا يأذن له السيد قبل رمضان بكم؟ بيوم أو يومين يتكسب حتى يوفر ماذا صدقة الفطر. هذه تأتي على أي قاعدة؟ هذه قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. إنسان ما عنده الآن صدقة الفطر، هل يجب عليه أن يذهب الأسواق ويعمل حتى يحصل صدقة الفطر؟ ثم معنا يا أخوانا لنا، فهذه تسمى ما تدخل في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الشيء إذا قد وجب عليه فلا بد أن تسعى في تحقيقه، أما الشيء إذا ما وجب عليك فهذه من قاعدة ماذا؟ ما لا يتم الوجوب إلا به فهو فليس واجب. متى يتم عليه الوجوب؟ لما يكون عنده مال فيجب عليه أن يزكي. الآن ما عنده مال، هل نقول يجب عليك أن تذهب إلى الأسواق فتعمل حتى تحصل مال من أجل تزكي؟ واضح. إذن هذا القول ضعيف الذي قال بعض الفقهاء. إذن وجبت أصالة على الشخص نفسه، والراجع أيضا على الزوج أصالة، وعلى المملوك أصالة، وعلى الأولاد على الصحيح ليس ماذا بأصالة. إن كان عندهم مال يخرج من أموالهم، ما عندهم مال فيجب على ماذا؟ على الوالد، فيجب على الوالد. وهذه تفاصيل يعني يذكرونها في هذا المقام. إذن الأول الشخص، الزوجة، المملوك، واختلفوا هل الأولاد يقدمون أو الأب والأم، هل الأولاد يقدمون أو الأب ماذا والأم. والسبب في ذلك بسبب الصاعات، بسبب هذه الصاعات الذي عنده يقدم من يؤخر من. فمنهم بعد ذلك من يقول تقدم الوالدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمها ثلاثة على الوالد، تقدم إذا ما بقي إلا صاع للوالدة. وهكذا فيذكرون خلافا في هذه الأشياء. باب صدقة الفطر يعني باب مهم، الأبواب المهمة الذي يحتاج إلى شيء ما دام الاستقرار في بعض المسائل.